بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى، رمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، طاف بالبيت طواف القران حج والعمرة، طاف لهما، فمشى أربعا ورمل ثلاثا. والرمل هو الإسراع الخطى، هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى. وهذا السنة من سنن الطواف، طواف الحج أو العمرة، الرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى. وكان إذا كان بين الركنين اليمان والحجر الأسود يمشي على هينته. وأصل هذا أن المشركين لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه لعمرة القضية بعد الحديبية، قالوا: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني المدينة، لأن المدينة كان فيها حمى في ذاك الوقت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حماها إلى الجحفة، فخلت المدينة من الحمى والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يسرعوا في الطواف لأجل أن يروا المشركين أنهم نشطاء وليس فيهم حمى، في هذا إغاظة للمشركين. لكن بقيت هذه سنة إلى يوم القيامة في الطواف، أنه يفعل هذا إحياء لهذه السنة النبوية. وكان المشركون قد اجتمعوا في دار الندوة شمال الكعبة ينظرون إليهم، فلما رأوهم يسرعون عرفوا أنهم نشطاء، وأن ظنهم بهم أنهم أضعفتهم حمى يثرب أنه ظن باطل. لكن استمرت هذه السنة حتى مع زوال السبب إحياء لهذه السنة. نعم. رمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة. فلما فرغ من الطواف خرج إلى السعي ومر للمقام، مقام إبراهيم، وهو الصخرة التي كان يقوم عليها إبراهيم وقت بناء الكعبة ترتفع به وتنزل، وفيها آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام، فيها آثار أقدامه إلى الآن وإلى يوم القيامة. فكان المقام ملاصقا للكعبة، فتزاحم الناس فنقله عمر رضي الله عنه إلى مكانه هذا ليوسع الطواف للناس. صلى، جعل المقام بينه وبين الكعبة، وصلى سجدتين يعني ركعتين، يعبر عن ركعة بالسجود. صلى ركعتين، ركعتي الطواف، وهما سنة من سنن الطواف. نعم. فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن. ثم لما فرغ من ركعتي الطواف عاد إلى الحجر الأسود واستلمه، يعني مسحه بيده، ثم ذهب إلى السعي. نعم. ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به. خرج إلى الصفا، وبدأ السعي من الصفا عملا بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما. تلا هذه الآية وهو على الصفا: إن الصفا، والصفا هو طرف جبل أبي قبيس، والمروة طرف جبل قعيقعان، الجبلان المحيطان بمكة، والوادي بينهما الذي فيه الكعبة، الوادي بينهما الذي فيه الكعبة. فإن الله جل، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسر هذه الآية بالفعل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي لا يتطوع به، إنما يفعل للنسك فقط، إما حج وإما عمرة. أما الطواف فيتطوع به ولو لم يكن حاجا ولا معتمرا، أما السعي فلا، لا يتطوع به، وإنما يعمل نسكا فقط للحج أو للعمرة. وقوله فلا جناح عليه، هذا نفي لما صار في نفوس الصحابة، لأنه كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم في الجاهلية. فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان على الكعبة 360 صنما، فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم أزال هذه الأصنام كلها وأحرقها، أخرجها من المسجد وأمر بإحراقها، وطهر البيت وما حواليه من الأصنام، وعاده على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا، يعني ولا يضرهما كون عليهما صنمان في الجاهلية، لأنهما من شعائر الله أي من أعلام دينه. نعم. فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي. نعم، ابدأوا أو أبدأ بما بدأ الله به، فما بدأ الله به قولا يبدأ به عملا. والله بدأ بالصفاء في الذكر ثم أتبعه بذكر المروة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا أن السعي يبدأ من الصفا وينتهي الشوط بالمروة 7 مرات، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. نعم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى أبدأ. وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به. والله بدأ بالصفا الذكر فيبدأ به في السعي. ابدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به. نعم. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. الواجب في السعي استيعاب ما بين الصفا والمروة، وأما الرقي على الصفا والرقي على المروة فهما من سنن السعي وليسا واجبين إذا استوعب ما بينهما. نعم. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. حتى رأى البيت، لأنه كان في ذاك الوقت ليس هناك مباني تحجب البيت. حتى رأى البيت واستقبله على الصفا وكبر الله وذكره ثم نزل. نعم. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. لا إله إلا الله وحده هذا تحقيق لكلمة لا إله إلا الله، تأكيد وحده تأكيد، وإلا فلا إله إلا الله تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، لكن قوله وحده من باب التأكيد. نصر عبده يعني رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، نصره على المشركين، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب طوائف الكفار وحده سبحانه وتعالى. نعم. ثم دعا بين ذلك ثم دعا بعد هذا الذكر، دعا ربه فوق الصفا. نعم. فقال مثل هذا 3 مرات. نعم. على الصفا يذكر الله 3 مرات ويدعو بعد كل مرة. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. ثم نزل متجها إلى المروة، وكان الوادي يمر بين الصفا والمروة، وكان منخفضا في ذاك الوقت لأجل أن السيل ينحدر ولا يتجمع، كان منحدرا من شفتي الوادي، فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل في الوادي أسرع حتى يخرج من الطرف الثاني من الوادي ثم يمشي على إلى أن يصل إلى المروة. ولكن الآن دفن الوادي وجعلوا علامتين على طرفيه، العلامتين الخضروين يبينان مكان الوادي الذي يسعى ويسرع فيه. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة. نعم. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. من ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء. نعم. ففعل على المروة كما فعل على الصفا، رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بمعناه. نعم. باب النهي عن التحلل. هذا على أن السعي إذا صار بين العلمين اللذين هما مكان الوادي يسرع بينهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويمشي فيما بعد ذلك وما قبل ذلك يمشي. نعم. باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا المتمتع إذا لم يسق هديا. ثم إذا كان المحرم مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه بعد السعي ولا يتحلل إلى يوم العيد، وإن كان متمتعا فإنه يتحلل بعد السعي لأن العمرة كملت، لأن العمرة طواف وسعي. أركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي. نعم. باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا المتمتع إذا لم يسق الهدي. إلا المتمتع الذي ليس معه هدي فلا بأس، بل هو أفضل أن يتحلل بعمرة وأن يحرم بالحج يوم التروية، هذا أفضل. أما من ساق الهدي من الحل، ساق الهدي يعني من الحل خارج الحرم، جاء به من خارج الحرم، فهذا لا يحل من إحرامه حتى يذبح هديه يوم العيد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج. أعد أول باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا المتمتع إلى مسألة النهي عن التحلل بعد السعي إلا المتمتع، فإنه يتحلل بعد السعي لأن عمرته قد كملت. وأما القارن والمفرد فيبقى على إحرامه. نعم. وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى. توجه يوم التروية في اليوم الثامن. نعم. ومتى يحرم بالحج. يحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج، يعني مفردا، منا من أهل بالحج يعني مفردا. نعم. ومنا من أهل بالعمرة، أهل بالعمرة يعني متمتعا بها إلى الحج. نعم. ومنا من أهل بالحج والعمرة قارنا، هذا الدليل على أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. نعم. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، هل هو قارن ولا مفرد؟ الراجح أنه مفرد، أنه قارن، الراجح أنه قارن. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أنه كان قارنا. بعض العلماء يقول مفرد، توهم، لأنه المفرد لا تختلف أعماله عن أعمال القارن. نعم. فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. نعم. وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. أما من أهل بالحج مفردا أو أهل بهما قارنا فإنه يبقى على إحرامه بعد السعي إلى أن فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل يوم العيد بعد رمي الجمرة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا في الحج مفردا. جابر، حديث جابر مفصل لكل حجة الرسول من ممشاه من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، كل هذا في حديث جابر الطويل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه. يوم ساق البدن يعني الهدي، والبدن هي الإبل، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هي الإبل والبقر، البقرة أيضا من البدن. نعم. أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. هذا من لم يسق الهدي، إذا أحرم قارنا أو مفردا فإنه يفسخ الحج أو القران إلى التمتع، إذا طاف وسعى بالبيت، هذا أفضل له. أما من كان ساق الهدي معه من الحل خارج حدود الحرم فهذا لا، يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم العيد. نعم. فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا. حلالا يعني غير محرمين. نعم. ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء للحج من مكة، لأنه لم يكن في منى ولا في عرفات ولا في الطريق، لم يكن فيها ماء ذاك الوقت. نعم. حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. يوم التروية الذي هو اليوم الثامن، أهلوا يعني أحرموا بالحج. والإهلال هو رفع الصوت، لأن المسلم إذا أحرم يرفع صوته بالتلبية. نعم. فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. اجعلوا العمرة متمتعين بها إلى الحج. نعم. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم. نعم، هم أحرموا مفردين، بعضهم مفردون بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحللوا، لما طافوا وسعوا أمرهم بالتقصير من رؤوسهم وأمرهم أن يتحللوا، فأشكل ذلك عليهم. هم أحرموا إما قارنون وإما مفردون، الرسول أمرهم أن يجعلوها عمرة ويتحللوا بها إلى الحج، أشكل ذلك عليهم فقال: افعلوا ما آمركم به. هذه عزيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل على وجوب امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل في أمر الرسول أنه يفيد الوجوب، هذا هو الأصل، ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب. نعم. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم. نعم. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. فقال: افعلوا ما أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. مني ولا منا؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. شكلها. نعم. نعم. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ساق الهدي من الحل يبقى على إحرامه حتى يذبحه يوم النحر. نعم. ففعلوا متفق عليهما، وهو دليل على جواز الفسخ. وعلى يقول المؤلف رحمه الله المجد بن تيمية، وهذا دليل، وهو دليل على جواز الفسخ، أن من أحرم بالحج ولم يسق الهدي دليل على أنه يستحب له أن يفسخ حجه إلى عمرة يتمتع بها إلى الحج، فيتحول من مفرد أو قارن إلى متمتع، وهذا أفضل. نعم. وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي. ودليل على وجوب السعي بين الصفا والمروة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، دل على وجوب السعي بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر. نعم. وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة. وأخذ شعر الرأس للتحلل في العمرة، يعني أن يقص من رأسه، يقصر من رأسه للعمرة، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي وتقصير. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. لما أحلوا من عمرتهم ولبسوا ثيابهم وأتوا نساءهم أمرهم أن يحرموا بالحج يوم الثامن إذا توجهوا إلى منى، الذي هو يوم التروية. نعم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح، رواه مسلم. أهلوا من منازلهم في الأبطح، كانوا نازلين في الأبطح وهو أعلى مكة، فأحرموا من منازلهم، ولا يحتاج أن يذهب إلى الميقات أو إلى خارج الحرم، بل يحرم من مكانه. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. متفق عليه. نعم. قصر معاوية رضي الله عنه من رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بمشقص، والمشقص آلة، يمكنها المقص اللي يسمى المقص، يقص فيها الشعر. هذا فيه دليل على خدمة أهل الفضل وأهل العلم. نعم. قال: وعن معاوية قال: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. متفق عليه. ولفظ أحمد: أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم. نعم. لما تحلل قص معاوية رضي الله عنه رأسه بمشقص، وليس المراد أنه يأخذ جميع الشعر، وإنما يقصر من غالب الرأس، من جنباته ومن وسطه، ولا يأخذ كل شعر الرأس، هذا التقصير. نعم. أما الحلق فلا بد أن يحلق الرأس كله، قوله صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، رواه أحمد. الأفضل أن المحل من العمرة يحرم بها ضحى يوم الثامن، ويخرج إلى منى يصلي بها الظهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، صلى نعم صلى الظهر يوم التروية، يوم التروية اللي هو يوم الثامن في منى. نعم، نزل بمنى يوم الثامن. نعم، صلى الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، والفجر يوم عرفة يعني قبل أن يذهب إلى عرفة، صلاه بمنى، فذهب إلى عرفة مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس. نعم. ولأحمد في رواية قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. نعم، يوم التروية خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات. نعم. وعن عبد العزيز ابن رفيع قال: سألت أنسا فقلت: أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. نعم، فدل على أن الحاج يخرجون إلى منى يوم التروية ضحى ويصلون بها الظهر، هذا هو السنة، ليستكملوا خمسة أوقات في منى يوم التروية. نعم، قبل الذهاب إلى عرفة. نعم. قلت: فأين صلى العصر يوم النحر؟ قال: بالأبطح. أين صلى العصر يوم النحر؟ فقال: بالأبطح. ثم قال: أفعل ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. متفق عليه. نعم، أمراء الحج يعني الحجاج يتبعون أمير الحج، لابد للحج من أمير يقيم المناسك للناس، يمشي بهم ويدافع عنهم، فهم يتبعونه، يسمى أمير الحج، إما أن يكون هو الإمام الأعظم يحج معهم أو ينيب الإمام الأعظم أميرا للحج. نعم. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم، هذا الدليل على أنه يبيت في منى ليلة التاسع، يصلي بها الأوقات الخمسة، يبدأ من الظهر إلى الفجر. نعم. والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سار من منى إلى الحج، سار صباحا، صباح اليوم الثامن، وأمر بقبة تضرب له في نمرة، في نمرة، ونمرة عند عرفة، ليست من عرفة وإنما هي عند عرفة. الرسول نزل بنمرة وصلى الظهر والعصر في عرنة، في وادي عرنة. نعم. ووقف بعرفة، نزل بنمرة، صلى الظهر والعصر في وادي عرنة ووقف بعرفة. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، دل على أنه لا بأس أن المحرم يستظل بالخيمة وبيت الشعر بالشجرة، لا بأس أن يستظل بغير ملاصق، يستظل بغير ملاصق للرأس، وكذلك الشمسية على رأسه ما في مانع، بس ما يخليها تلامس رأسه. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش في الجاهلية لا يذهبون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرام فلا نخرج من الحرام، فكانوا يقفون بالمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، يسمون أنفسهم بالحمس، والحمس هم أهل مكة، ولا يذهبون إلى عرفة. كانوا في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم يظنون أنه سيقف معهم، سيقف معهم ولا يذهب إلى عرفة، فخاب ظنهم وخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى إلى عرفة، لأن الله جل وعلا قال له ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفة، والناس قبلكم من آدم ومن جاء بعده، فأحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الملة، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاوز قريشا وذهب إلى عرفة ووقف بها ولم يقف معهم. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما يعني كانت قريش تصنع في الجاهلية، يعني في مزدلفة ما يخرجون من الحرم. نعم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. نعم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نعم. فنزل بها حتى إذا نزل بها أول النهار يستظل بها، دل على أنه لا بأس أن يستظل المحرم بغير ملاصق من خيمة أو شجرة أو ما أشبه ذلك. نعم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. زاغت الشمس يعني زالت عن كبد السماء إلى جهة الغرب. نعم. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت القصواء ناقته صلى الله عليه وسلم. نعم. أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن أتى بطن الوادي، وادي عرنة. نعم. فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. هذه خطبة عرفة ألقاها صلى الله عليه وسلم في أصحابه في وادي عرنة. نعم. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم، الذي هو يوم عرفة. نعم. في شهركم هذا، الذي هو شهر ذي الحجة. نعم. في بلدكم هذا، الذي هو البلد الحرام، فالدماء حرام كحرمة هذه الثلاثة، ما يدل على شدة حرمة دم المسلم. نعم. مختصر من مسلم. نعم، من رواية مسلم. نعم. والحديث في مسلم أطول من هذا. نعم. باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامها. نعم. عن محمد ابن أبي بكر ابن عوف قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. كل ذكر لله، يلبي ويكبر ويدعو، ولا أحد ينكر عليه ما فعل، دل على سعة الأمر في ما يقال في هذا الوقت وفي هذا المكان، إن أراد يلبي وإن أراد أن يكبر وإن أراد أن يدعو وكونه يجمع بينهما يلبي تارة ويكبر تارة ويدعو تارة هذا أفضل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة. نعم، نمرة ينزل فيها إمام الإمام الذي هو أمير الحج ينزل بها أول النهار ويصلي بعرنة وادي عرنة ويقف بعرفة. نعم. حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر. مهجرا يعني في وقت الهاجرة، وقت الهاجرة وقت الظهر. نعم. فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم نعم ثم خطب الناس. جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، جمع تقديم من أجل أن يتفرغوا للوقوف والدعاء. نعم. فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة، رواه أحمد وأبو داود. ثم لما صلى الظهر والعصر بنمر انتقل إلى قرب جبل الرحمة عند الصخرات الكبار، فوقف عند جبل الرحمة. نعم. وعن عروة ابن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت. عروة بن مضرس جاء من بلاد طي بلاد حائل، وجاء متأخرا على راحلته وهو ما يعرف عرفة، فكان كل ما أتى إلى جبل وقف عنده يظنه جبل عرفة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. نعم. اسمعوا ما يقول له الرسول. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. حبل أو جبل كنا. والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر في مزدلفة يوم العيد. نعم. من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وقف في مزدلفة معنا حتى ندفع إلى منى. نعم. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فدل هذا على سعة وقت الوقوف، وأنه من فجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد كله وقت للوقوف. فلو وقف إذا وقف في النهار فيجب أن يبقى إلى الغروب ولا ينصرف قبل الغروب، وإن وقف في الليل فيكفيه أدنى وقت من عرفة حتى لو مر بها وحتى لو لم يعلم أنها عرفة، ما دام محرما فإن هذا يجزيه عن الوقوف بعرفة ولو مرور ولو لبث فيها قليلا ولو لم يعلم أنها عرفة وهو محرم يلتمس عرفة. الأمر واسع ولله الحمد. نعم. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. أي نعم، فطلع على سعة وقت الوقوف وعلى سعة مكان الوقوف، وهو حدود عرفة، حدود عرفة بأي مكان منها، وهي معلمة الآن بأعلام واضحة بينة، الأمر واضح ولله الحمد. نعم. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو حجة في أن نهار عرفة انتبهوا كله. انتبهوا، المؤلف يريد أن يستدل. نعم. وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. نعم، نهار عرفة كله من طلوع، يعني بعض العلماء يقول ما يبدأ الوقوف إلا من زوال الشمس، بينما هذا الحديث يدل على أن الوقوف يبدأ من أول النهار، وهذا مذهب الإمام أحمد. نعم. وعن عبد الرحمن ابن يعمر، أعد كلام المؤلف، وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. اي نعم، من طلوع الفجر الى طلوع، من طلوع الفجر يوم، من طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع الفجر ليلة النحر كله وقت للوقوف. نعم. عن عبد الرحمن ابن يعمر ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا. وعن عبد الرحمن بن يعمر، نقف عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، هل صحيح أن سكان الجحفة في ذاك الوقت هم اليهود؟ فيها من اليهود. نعم، فيها من اليهود. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل صحيح أنه بعد جلاء اليهود زالت هذه الحمى عن هذا المكان؟ لما زالت المياه والمستنقعات زالت الحمى، لما زالت المستنقعات والمياه زالت الحمى. نعم، زال سببها، إذا زال سببها زالت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، هل صحيح أن الإمام ابن حزم رحمة الله عليه يرى أن الذهاب من الصفا ثم الرجوع مرة أخرى هو سعية واحدة؟ نعم، يرى رحمه الله هذا، لأنه لم يحج، العلماء يقولون أنه لم يحج، ما تمكن من الحج رحمه الله، لذلك ما يعرف بعض أحكام الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول، ما بداية السعي من الصفا؟ هل لو بدأ من مكان العربات ولم يصعد للجبل يصح سعيه؟ نعم، إذا استكمل ما بين الصفا والمروة ولو لم يصعد فإن سعيه صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، أثناء السعي للمروة، أثناء السعي للعمرة لم نستطع الوصول إلى الصفا لأن العمال قد أقفلوا الطريق لأجل النظافة قبل الصفا بخمسة أمتار، فرجعنا إلى المروة وأكملنا سعينا، فهل علينا شيء؟ ما سعيتم، ما دام بقي من المسعى شيء لم تستكملوه سعيكم غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، أراكم توكم تسألون، ما سألتم في وقت، في وقت السعي، وقت الحج، ما الإنسان ما يأخر الأسئلة وعندها العلماء وعنده من يبين له، هذه مناسك ما يتساهل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول، عندما ينتهي المسلم من السعي ينتهي بالمروة، فهل يختم بالدعاء والذكر الوارد أم أنه يذهب مباشرة؟ لا، يختم بالدعاء الذي بدأ به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، الرمل والاطباع هل هما مستحبان في كل طواف أم هما خاصان بطواف العمرة؟ طواف القدوم وطواف العمرة، الرمل والاطباع في طواف القدوم للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة للمتمتع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بعض الأيام ومع شدة الزحام لا نجد مكانا للدعاء على الصفا والمروة، فهل ننزل منهما وندعو في مكان آخر أم نترك الدعاء ونستمر بالسعي مباشرة؟ وأنت تسعى تدعو، أنت تسعى بين الصفا والمروة تدعو، الأمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الآن الهدي يتم شراؤه من داخل مكة، فهل في هذه الحالة يتم التحلل بعد السعي؟ إيش؟ يقول: الآن الهدي يتم شراؤه من داخل مكة، فهل في هذه الحالة يتم التحلل بعد السعي؟ إيه نعم، لأنه ما ساق الهدي من الحل، ساقه من الحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حج مفردا بأن يحل، فما هو الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حج مفردا بأن يحل ويجعلها عمرة، فما هو الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ الصارف أنه ما ألزم الناس كلهم بذلك، إنما هذا أمر استحباب وليس أمر وجوب. فيه من ينكر، فيه من ينكر فسخ الحج إلى العمرة، هذا غلط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الرمل وبين السعي بين العلمين في شدة السعي؟ الرمل في الطواف في جميع الشوط، وأما السعي فبين العلمين بطن الوادي فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في حديث ابن عمر الذي مر معنا ورواه أحمد وأبو داود، قال: فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر ثم خطب الناس، فهل خطبة عرفة بعد الصلاة أو قبلها؟ قبلها، قبل الصلاة يخطب أولا، ثم إذا فرغ من الخطبة يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند صعود الحاج والمعتمر إلى الصفا فإنه يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهل يقتصر على هذا اللفظ أو يكمل الآية إلى نهايتها؟ يكمل الآية، ليش يقتصر؟ يعني يكمل الآية. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يقول أيضا هذه الجملة: أبدأ بما بدأ الله به؟ نعم، الله بدأ بهما ذكرا فنحن نبدأ بهما فعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر المصنف رحمه الله أنه عند الصفا والمروة فإن الذكر والدعاء يكرر ثلاثا، فهل إذا اقتصر المسلم على مرة واحدة تكون كافية؟ نعم تكون كافية، لكن التكرار أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من بدأ بالسعي قبل الطواف في العمرة فهل يلزمه إعادة السعي مرة أخرى؟ بلا شك، هذا معاكس لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالطواف أولا ثم يسعى بعد الطواف. أما كونه يبدأ بالسعي في العمرة هذا عكس المشروع ولا يصح، لا يجوز له هذا. إنما الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لم أشعر، شوف لم أشعر، ما تعمد، سعيت قبل أن أطوف، هذا في يوم العيد، وهذا رجل ناسي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: افعل ولا حرج، هذا خاص بيوم العيد هو عام في كل الحج، وفي كل العمرة لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: لو أخذ المعتمر شعرتين من جانبه الأيمن من جانب رأسه وشعرتين من الجانب الآخر، فهل يكفي هذا في التقصير؟ شعرتين؟ ليش شعرتين؟ يأخذ من جوانب الرأس ومن وسطه، يأخذ من مجموعه لا من جميعه، يقولون يأخذ من مجموع الرأس لا من جميعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الطواف والسعي راكبا هو أمر جائز مطلقا؟ اي نعم، جائز مطلقا عند الحاجة، ما في شك للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: لو ذهب الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم، فهل في ذلك شيء؟ ما في شيء، لكن ما يحرم إلا يوم التروية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذهبنا إلى المدينة فذكر بعض الناس أن هناك زيارة لجبل أحد ولمسجد القبلتين ولمسجد قباء، فهل هذا وارد؟ لا، ليس هذا وارد، هذا من اللي تتبعون الآثار بزعمهم والسياحة، ما هو هذا من الشرع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يقول دخلنا المدينة وذكر بعض الناس إنما يذهب إلى أحد ليسلم على الشهداء، سلم على الشهداء لا بأس، أما يذهب إلى أحد يظن أن هذا مشروع لا، إنما يذهب ليسلم على الشهداء، شهداء وقعة أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذهبنا إلى المدينة فذكر بعض الناس أن هناك فضل للصلاة في مسجد قباء، فهل هذا صحيح؟ نعم. يقول: ذهبنا إلى المدينة فذكر بعض الناس أن هناك فضلا للصلاة في مسجد قباء. نعم، فيه فضل، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قباء كل سبت ماشيا ويصلي فيه ركعتين ثم يرجع إلى المدينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويسأل: وهل هذا خاص بيوم السبت فقط؟ نعم، لا، ما هو خاص، ما هو خاص بيوم السبت. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: لو ذهبنا إلى مسجد قباء بعد صلاة العصر، فهل يصح أن نصلي ركعتين هناك؟ لا، وقت نهي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لبس الحذاء الذي لا يغطي الكعبين في حال الإحرام؟ يلبس نعلين، فإذا لم يجد نعلين يلبس الخفين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وقف بعرفة بعد زوال الشمس ثم خرج منها قبل غروب الشمس، فهل يصح حجه؟ يصح حجه، لكن إن رجع إليها وبقي فيها إلى غروب الشمس ما عليه شيء، وإن استمر ولم يرجع عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. من وقف نهارا فإنه يجب عليه الاستمرار إلى غروب الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نسمع أن هناك مخيمات في عرفة لكنها ليست داخل حدودها تماما وإنما خارجة نظرا للزحام، سؤاله: هل يجزئ الوقوف في هذه المخيمات؟ لا، أجل الوقوف إلا داخل عرفة عليها أعلام تبين حدود عرفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يستحب الذهاب إلى جبل الرحمة لأجل الدعاء هناك؟ لا، ما يذهب إلى جبل الرحمة ولا يصعد عليه ولا يستقبله، إنما يستقبل الكعبة وقت الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة، هل هو جمع مع قصر الصلاة أم مع إتمامها؟ نعم، جمع مع القصر، جمع مع القصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسافر قادم من المدينة، والحجاج أما أهل مكة، أهل مكة يجمعون مع الحجاج، حكمهم حكم الحجاج، وإن كانوا غير مسافرين لكن حكمهم حكم الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة لما حجوا معه، لم يأمرهم بإتمام الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أنا أتيت من خارج هذه البلاد، أتيت إلى مكة واعتمرت عمرة ثم ذهبت إلى الرياض. أنا أتيت من خارج هذه البلاد إلى مكة فاعتمرت عمرة ثم ذهبت إلى الرياض. سؤاله: هل يجوز لي أن أقوم بأداء عمرة أخرى عن أمي؟ لا مانع، تابع بين الحج والعمرة، لا مانع من متابعة العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: من شهد صلاتنا هذه، هل المقصود صلاة الفجر بمزدلفة؟ اي نعم، صلاة الفجر بمزدلفة. نعم. وهل صحيح أن صلاة الفجر بمزدلفة ركن من أركان الحج؟ لا، ما هي ركن ولا واجب، حتى مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول شخص يقول: عندما أسلم أبو بكر رضي الله عنه فإن كثيرا من الناس قد دخلوا في الإسلام، ولم يكن عند أبي بكر رضي الله عنه في ذاك الوقت لم يكن عنده علم ليدعو به، ويقول: وأن هذا دليل إلى جواز الدعوة إلى الإسلام بدون علم، فهل ما يذكره صحيح ويستدل به على ذلك؟ هذا استدلال باطل، هو بيصير مثل أبي بكر رضي الله عنه الصديق، هو مثل أبي بكر، ما حد يدعو بغير علم، ما يجوز هذا، لا يدعو إلا بعلم، كما قال تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن مقام إبراهيم أنه كان ملتصقا بالكعبة ثم أرجعه عمر رضي الله عنه إلى مكانه الآن، يقول: هل يجوز بناء على ذلك أن يرجع أيضا إلى مكان آخر؟ لا يبقى على، لأنه أرادوا عبد الشيخ بن محمد بن إبراهيم رحمه الله، أرادوا أن ينقلوه من مكانه إلى مكان أوسع يوسع على الحجاج، فعارض بعض العلماء فتركوه على ما هو عليه، أزالوا البناء، لأن كان في الأول عليه بناء، أزالوا البناء ووضعوا عليه البرواز، هذا البرواز الزجاجي، وبقي في مكانه، والحمد لله الآن ما يضر أحد ولا يعثر أحد في الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: حججت قبل سنوات ودفعت من مزدلفة بعد منتصف الليل نظرا لتعب شديد أصابني، فهل علي شيء بسبب ذلك؟ بعد منتصف الليل؟ نعم. لا، ليس عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل نستدل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم برفع حمى المدينة إلى الجحفة بجواز الدعاء برفع البلاء عن بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين؟ ادعوا برفع عن المسلمين، والله بصير بعباده، يضع حيث يشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل ننكر على من يقوم بالتقصير من بعض جوانب الشعر دون بعضها؟ لا، بينوا له، بينوا له أنه يعمم الرأس، ما يأخذ من جانب ويترك الجانب الآخر، يعمم الرأس من جوانبه ومن وسطه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان معه نساء في المسعى فهل يشرع له ويسن له أن يسعى بين العلمين ولو خاف ضياع نسائه؟ لا، إذا كان يخاف ضياع نسائه أو المشقة على نسائه يبقى معهن والحمد لله ويرفق بهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أثناء طواف الإفاضة أحدث والدي في الشوط الثاني وهو كبير في السن ويصعب عليه الخروج لأجل الوضوء، فأكمل طوافه وهو محدث، يقول: ما حكم حجه الآن؟ كيف؟ يقول: أثناء طواف الإفاضة أحدث والدي في الشوط الثاني وهو كبير في السن ويصعب عليه الخروج لأجل الوضوء، فأكمل طوافه محدثا، يقول: ما حكم حجه وهذه حاله؟ ورمى تيمم، صار يشق عليه الخروج وما تيمم، ضرب على الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه وأخطأ في هذا، كان تيمم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد التطوع بالطواف هل يجوز له أن يقتصر على الطواف بشوط واحد أو شوطين فقط؟ لا، ما يجزي، ما هو هذا الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول عند قراءة الإمام لسورة التين وانتهائه من السورة في أليس الله بأحكم الحاكمين، أسمع بعض الناس يقول بلى، فهل هذا مشروع؟ لا، نبهوهم بأن هذا غير مشروع ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول زوجتي حامل وأنوي أن أسمي ولدي بمعاوية، فقيل لي إنه لا ينبغي التسمي بهذا الاسم ولا باسم يزيد، فهل ما ذكروه صحيح؟ هذول يظهر أنهم رافضة اللي قالوا لك الكلام هذا. لا، ما فيه مانع، ومعاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، كاتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا أخته مع الرسول، فهو خال المؤمنين. نعم. فله فضائل رضي الله عنه. وابنه يزيد هذا صار خليفة بعده، تولى الأمر من بعد أبيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من بلجيكيا تقول أعمل قابلة في المستشفى. تقول أعمل قابلة في المستشفى، وأحيانا تأتي عندي مريضة وتريد الإجهاض، فهل يجوز لي أن أساعدها في هذا الأمر؟ لا، ما تجهض إلا بتقرير طبي، لازم تقرير طبي لأنها تحتاج إلى الإجهاض، لتقرير الأطباء يرون الإجهاض إبقاء على حياتها، فلا بأس، تقرير طبي لابد، ثلاثة أطباء يقررون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك بضائع يحصل عليها تخفيضات بمناسبة نهاية السنة الميلادية أو ما يسمى بالكريسماس، سؤاله: هل يجوز لي أن أشتري بسبب هذه التخفيض مع اعتقادي بأن هذا العيد حرام؟ إذا كان هذا في مناسبة عيدهم ومناسباتهم لا، ما يجوز لك تشاركهم في هذا وتشري منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع هذا؟ هذا بدعة، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله خلفاؤه الراشدون ولا فعلته القرون المفضلة، وإنما حدث على يد العبيديين الشيعة الذين الفاطميين الذين حكموا مصر والشام في وقتهم، هم الذين جلبوا لنا هذه البدع، فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويسأل كذلك حفظك الله عن قراءة السيرة في في اليوم الثاني عشر من ربيع بخصوص هذا الموضوع. كذلك الاحتفال بهذا اليوم، تعظيم لهذا اليوم، اقرأ السيرة في سائر أيام السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أقرضت رجلا مبلغا من المال منذ حوالي عامين وهو الآن لا يستطيع السداد، فهل يجوز لي أن أقضي دينه من زكاة مالي فأخصمها وأجعلها من الزكاة؟ إيش؟ يقول: أقرضت رجلا مبلغا من المال منذ حوالي عامين وهو الآن لا يستطيع السداد، فهل يجوز لي أن أقضي عنه دينه من زكاة مالي؟ يقضي عنه دينه من زكاة ماله؟ نعم. أعيد السؤال. يقول: أقرضت رجلا مبلغا من المال منذ حوالي عامين وهو الآن لا يستطيع السداد، فهل يجوز؟ إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظره حتى يسر ويقضي دينك. نعم، اترك الملفات هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما ضابط الجمع في وقت المطر؟ إذا كان المطر يبل الثياب إذا خرجوا للصلاة، أو كان المطر متوقف ولكن الأرض دحض ومنازع ماء وطين، فلا بأس للجمع فيها في هذه الحالة. نعم. وهل يجوز حفظكم الله الجمع بين الظهرين لأجل المطر؟ الله، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، ما كان يعمل به في هذه البلاد. نعم. ثم يقول حفظكم الله: وأيضا الناس بالنهار ما هم يكتنون في البيوت، يخرجون لأسواقهم ودكاكينهم وأعمالهم، لا حاجة إلى الجمع، خلاف الليل فإنهم يكتنون في بيوتهم. نعم. ثم يقول حفظكم الله: وهل الأولى أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم ويكون هذا أولى من الجمع بين الصلاتين؟ لا، ما يقول هذا، ما يقول هذا، يأذن واللي يجي يصلي معهم واللي ما يجي ولا يستطيع الحضور أو يشق عليه يصلي ببيته. نعم. سائل يقول: هل القزع محرم أم مكروه؟ مكروه، قد يكون محرم إذا قصد به التشبه، محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصلاة على الدابة هل هي من السنن المهجورة؟ الصلاة على الدابة، صلاة النافلة بالليل أو صلاة الفريضة؟ ما ذكر شيئا. ها؟ ما ذكر شيئا. إيه، خلوا عنده أجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، يقول حفظكم الله: ما يسمى بالمظاهرات إذا كانت في بلد تجيزها، فهل يجوز للمسلم أن يخرج لأجل هذا الأمر؟ لا، المظاهرات هذه فوضى، ويحصل فيها، قد يحصل فيها قتل وإتلاف أموال، فليست من أعمال المسلمين، المظاهرات ليست من أعمال المسلمين. نعم، فوضى. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، يقول: اكتشفت أن زوجتي تنظر إلى أفلام محرمة، يقول: وأنا لا أكلمها منذ أيام، فهل يجوز لي أن أجامعها وأن أطأها وهي على هذه الحال؟ أبعد عنها الأفلام، أبعد عنها الأفلام وامنعها منها وهي زوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من بر الوالدين النفقة عليهما؟ لا، في شك من أعظم البر بهما النفقة عليهما، هذا واجب عليك، تنفق عليهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هي وسيلة الثبات على الدين في هذا الزمن الذي هو زمن فتن؟ الدعاء، تدعو الله بالثبات، وأيضا تكون مع الثابتين على دينهم، وتبتعد عن الذين يجرؤونك على تساهل في الدين أو على المخالفات تبتعد عن قرناء السوء ومجالس السوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر، فهل تصلى راتبة المغرب وراتبة العشاء أم تكفي واحدة عنهما؟ الأمر واسع، إن صليت الراتبتين وإن صليت واحدة لا بس، الأمر واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسافر الذي يسكن في عمارة بجوار المسجد ويسمع النداء، هل يجوز له أن يصلي في الشقة ولا يخرج إلى المسجد؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فلا يجوز يسمع الأذان ومجاور للمسجد ويقول أنا مسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه؟ نعم، ينهى ضرب البهائم على وجوهها أو ضرب الإنسان من باب أولى، لأن الوجه مجمع الحواس، فيه السمع وفيه البصر وفيه، فلا يضرب على الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل هذا النهي للتحريم أو لغير ذلك؟ لا، للتحريم، للتحريم، لا يضرب على الوجه. نعم. انتهى يا شيخ. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.